هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أهلا وسهلا بسليمان باشا الفرنساوي. أهلا بك يا مسيو لامبير بيك. ده شرف عظيم إن سعادتك تزور مدرسة المهندس خانة. الداعي إلا لو وقفها معاكي غالي ولها تمن وحساب. أشوف وشك بخير يا حميدة. خدي كمان الجواب ده، اديه لنبيلة بينك وبينها، اوعى حد يشوفه. مستمعينا الأعزاء، نبدأ حلقة الليلة مع ذكرى رائد التعليم في مصر علي مبارك، ونقدم هذا البرنامج الخاص الذي كتبه عبد الله شرف وأخرجه عبد المنعم عبد الكريم في نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كان رائدا عملاقا في حياة مصر في القرن التاسع عشر الميلادي. تناول مرافق الدولة بالإصلاح وأقام المنشآت في الزراعة والري والمواصلات والمدن، ونهض بهذه المرافق نهضة كبرى، ثم طور التعليم وعمل على نشره وجعله من حق الشعب كله. علي مبارك في ذكراه. علي مبارك في ذكراه، برنامج خاص كتبه للإذاعة عبد الله شرف، إخراج عبد المنعم عبد الكريم. ولد علي مبارك سنة 1832 ميلادية في قرية برمبال الجديدة من قرى محل الدمنة في مديرية الدقهلية، وقد عاش طفولة بائسة في ظل الفقر والحرمان. طلب العلم صغيرا وقاس في سبيل التعليم ما قاس. ترك علي مبارك بلدته صغيرا سعيا وراء التعليم في المدارس النظامية، وبالرغم مما عاناه في تلك المدارس من مشقة، كانت المدارس أشبه بالسجون والإصلاحيات، إلا أن أمله كان في مستوى أرقى من التعليم، فثابر وجد واجتهد حتى تفوق، فأهله ذلك لأن يكون ضمن طلبة مدرسة القصر العيني التي أنشأها محمد علي لينتظم بها الطلبة المتفوقون، ومنها انتقل إلى مدرسة المهندس خانة حيث ظهر نبوغه وتميزه. أهلا وسهلا بسليمان باشا الفرنساوي. أهلا بيك يا مسيو لامبير بيك. ده شرف عظيم إن سعادتك تزور مدرسة المهندس خانة. أنا جاي لك في مهمة من قبل سمو الوالي محمد علي باشا يا مسيو لامبير، وبصفتك مدير مدرسة المهندس خانة. أنا طوع الأمر. مولانا سمو الوالي قرر إرسال بعثة من أولاده وأحفاده لفرنسا. ده شيء طيب جدا. الباشا الوالي عايزك ترشح له كم تلميذ من تلاميذ المهندس خانة المتفوقين عشان يسافروا مع أولاده ويتعلموا الهندسة العسكرية. أنا عندي 3 متميزين جدا، أولهم علي مبارك، وتانيهم علي إبراهيم، والتالت حماد أحمد. كويس، دول كفاية. لكن بصراحة يا باشا أنا ما أقدرش استغنى عن علي مبارك بالذات. ليه يا مسيو لامبير؟ ده شاب متفوق جدا، وأقدر أقول إنه عبقري، وأظن إن بقاؤه في مصر أفضل. أنا ناوي أستعين به كمدرس في نفس المدرسة بعد تخرجه. مسيو لامبير، أنا أملي إنك ما تبخلش على طلب مولانا الوالي ونحرم طالب عبقري زي ده من البعثة. مش يمكن يستفيد هناك أكتر ويرجع يفيد البلد أكتر؟ معقول. إذن هبلغ الباشا الوالي بأسماء اللي انت رشحتهم. سلام عليكم. مع السلامة يا باشا. مع السلامة. سافر علي مبارك إلى فرنسا ليلتحق بالأكاديمية العسكرية بها، وخصصت له ولزميليه منحة ضئيلة كانت لا تفي بحاجاتهم الضرورية، وسرعان ما اصطدم بعقبة كؤود يقول عنها في مذكراته: كان علينا أن نتلقى المحاضرات باللغة الفرنسية من معلمين فرنسيين، ولما كنا لا نعرف الفرنسية فقد صعب علينا فهم المحاضرات واستيعابها، وكانت المنحة التي نتسلمها من البعثة لا تمكننا من الاستعانة بمدرس خصوصي يعلمنا اللغة الفرنسية، لكني لم أقعد دون تعلم اللغة الفرنسية، فكان علي أن أعلم نفسي. وجاء علي مبارك بكتاب من كتب الأطفال الفرنسية، وأخذ يحفظ كلماته ويعلم نفسه مفرداتها، حتى إنه كان لا ينام الليل إلا أقله. وجاء الامتحان بعد 3 شهور، فكان علي مبارك أول المبعوثين. ثم التحق علي مبارك بفرقة المهندسين في الجيش الفرنسي، ولكن ما إن مات إبراهيم بن محمد علي وتولى عباس عرش مصر سنة 1859 ميلادية، فأمر بعودة البعثة، وعاد علي مبارك وقد اكتملت رجولته. عاد علي مبارك إلى مصر لينعم عليه الخديوي برتبة اليوزباشي، ثم يسند إليه وظيفة التدريس في مدرسة طرة. لك يا علي يا مبارك؟ مش حاسس يا علي يا إبراهيم. حاسس بإيه؟ إحنا سافرنا وتغربنا عشان نطلب العلم في فرنسا، وحصلنا على أعلى درجات العلم في الهندسة العسكرية. ولو إن التعليم ده شرف، إنما أنا بتطلع إلى النهضة بالمجتمع كله. وفيها إيه؟ ما أنت أحسن من غيرك. مش عايز أكون أحسن من غيري بالمرتب والوظيفة، عايز أكون أحسن من غيري بالعمل. هو ده مش عمل. في أوضاع لازم تتغير، في خدمات لازم تتعمل لمرافق البلد. على مهلك شوية، الحاجات دي كلها بيتحكم فيها الخديوي، والخديوي بيستعين بالأرمن والفرنسويين. الأرمن والفرنسويين قلبهم مش هيكون على البلد أكتر مننا يا علي يا إبراهيم. ليه ما يكونش إحنا اللي نساعده؟ إحنا مش تعلمنا وعلمنا أكبر وأكتر من علم أي واحد من اللي بيستعين بهم الخديوي؟ ما حدش داري لا بيا ولا بيك، اقنع بقليله. يا علي يا إبراهيم، الإنسان اللي تسلح بالعلم ويقتنع بقليله خسارة فيه العلم وخسارة عليه السنين اللي قضاها في التعليم. بس يا علي، بس خلي همومك لنفسك، سليمان باشا الفرنساوي جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا باشا. وعليكم السلام يا باشا. علي. علي مين فينا؟ علي مبارك طبعا. نعم يا باشا. سموه الخديوي عباس عاوز يقابلك في الحال. أنا؟ شفت كلامك جرى عليك إيه؟ ده أمر يا علي، أنا بلغتك ولازم تنفذه في الحال. سلام عليكم. مصيبة. مهما كانت المصايب حروح أقابله. ده ما فيش ورا مقابلته إلا كل شر، ده بيجلد عيني عينك وإن لازم يعدم. أنا ما عملتش حاجة تستحق كل ده. كل اللي بتقوله ده وتقول ما عملتش حاجة، هو حد قادر يتنفس يا علي؟ أنا حقابله يا علي يا إبراهيم، وربنا هو المنجي. علي مبارك وصل يا مولانا الخديوي عباس. علي مبارك؟ تعال يا علي مبارك، تعال. قولا من رب الرحيم. نعم يا سمو الخديوي. علي مبارك. يد الله فوق أيديهم. قلت نعم يا سمو الخديوي. نحن أمرنا. ليه بس يا سمو الخديوي؟ اسكت يا علي. نحن أمرنا أن تكون ضمن حاشيتنا. الحمد لله، الحمد لله. مبروك يا علي مبارك. وأنعمنا عليك برتبة المتميز. مبروك يا علي بيك مبارك. شكرا شكرا يا سمو الخديوي، شكرا. تعرف ده علشان ايه يا علي؟ ده من كرمكم يا سمو الخديوي. لا، كرم مش كفاية، انت انسان تمام. بلغنا عنك انك ممتاز، يفهم، له عقل جبار جدا. وعلشان عقل جبار ويفهم كويس، نحن اخترناك ناظر المدارس. مبروك مبروك ومبروك كمان يا علي بيه يا مبارك. انا مش مصدق وداني يا سليمان باشا. يا علي بيه، انت اول مصري يستحق التقدير السامي ده، اول مصري يتولى نظارة المدارس، وبجدارة يا علي بيه. مبروك يا سعادة الناظر. المهمة صعبة يا علي يا إبراهيم. لا صعبة ولا حاجة، ده كان بيتولى النظارة دي أرمن، وأحسنهم أجهل من تلميذ في الكتاب. يا علي يا إبراهيم، علي مبارك لما يكلف بمهمة زي دي غير الأرمني أو أي أجنبي ما يكلف بيها، أنا لازم أطور وأحسن وأنفذ كل اللي في دماغي. طبعا، ما انت غاوي إصلاح كل حاجة من البندقية للمدفع. صحيح، أنا مهندس عسكري، لكن المجال في نظارة المدارس ما هوش إصلاح البندقية والمدفع، لا، ده مجال إصلاح الإنسان. الإنسان اللي بيطلق البندقية واللي بيشغل المدفع، يعني التطوير يا علي يا إبراهيم. وإيه إصلاحاتك يا علي بيه في مجال المدارس؟ التطوير زي ما بتقول، هيكون إزاي التطوير في ظل الأوضاع الحالية؟ أنا ضد كل وضع يحول دون تعليم كل الناس، فلاحين وغير فلاحين. عظيم. ولازم تكون مناهج الدراسة نبع من البيئة، ما هيش برامج جامدة تنفر التلاميذ من العلم. عظيم. وسوف ترى كتاتيب في كل قرية ومدارس في كل بلد، مدارس على أحسن وأحدث نظام. وده كله منين؟ والله ما أعرفش يا علي يا إبراهيم، إلا بعد ما أدرس كل الظروف من موقعي اللي أنا مكلف بيه. يا علي يا إبراهيم، دي الفرصة اللي تحقق كل أمنياتي اللي كانت في دماغي من يوم ما تعلمت في الكتاب تحت عصاية العريف، من الآن فصاعد لا عقوبة ولا قسوة، لا تعليم بالقوة، لكن التعليم حيكون برغبة المتعلم واحترام آدميته وتحسين المناهج اللي بتدرس له. لو حصل ده كله فأنا أهنئ أعظم ناظر مدارس حظيت به مصر. وتوفي الخديوي عباس وتولى سعيد عرش مصر، وكان يتميز بسذاجة وسرعة استماعه للوشاة، فانتهزها الحاقدون على نجاح علي مبارك فوسوسوا له. نعم نعم يا مولاي سمو الخديوي سعيد، أدام الله بقاءه. علي بيك مبارك نعم الناظر على المدارس. يوك علي بيك مبارك خاين. أبدا يا مولاي. اخلص يوك علي بيك مبارك، عايز يعمل له شعبية. يا مولاي في ظل رعايتكم وفي خدمة عرشكم. يوك من شان يعمل شعبية حقر خديوي مصر. ما حصلش يا مولاي الخديوي. سليمان باشا علي بيك مبارك معزول من نزارة مدارس. ليه بس يا مولاي الخديوي؟ ليه؟ دي أعماله كلها تشهد له بالكفاءة والقدرة وولاءه لمصر. علي بيك مبارك معزول معزول. عن إذنك يا مولاي سمو الخديوي. انتظر سليمان باشا من شراني حياته من جلاتي درس عظيم جدا. نحن قررنا إرسال علي بيك مبارك من شان يشترك في الحرب مع جيوش دولة الباب العالي ضد روسيا. ولكن القدر الذي يدخر علي مبارك لجليل الأعمال أعاده بعد سنتين غانما بأعلى الأوسمة من الباب العالي. أيوة يا مولاي الخديوي سعيد، وحصل على أرقى الأوسمة والباب العالي راضي عنه فمنحه البشوية كمان. لكن أنا مش راضي. أنا علي باشا مبارك دي معزول من كل المناصب اللي كان بيشتغل فيها، معزول من الحاشية، معزول من كل حاجة، وظائف مرتبات. اقطع. متألم جدا من اللي حصل ده. الطرد مؤلم، الحرمان مؤلم يا علي بيه يا إبراهيم، لكن اللي زي ما يستسلمش للمصايب دي أبدا. ولا أنا حرضة بالكسل والبطالة، في رأسي أفكار كتيرة ما كنتش لاقي الوقت وأنا في العمل علشان أدونها. اطمن، دي فرصة تدون فيها مذكراتك وتقول اللي في نفسك من غير ما تتعرض للوشاية والنكاية وغضب العرش عليك. وإيه اللي يهم الناس من مذكراتي؟ مال هتتفرغ لتدوين إيه؟ اللي يهم الناس يا علي بيه يا إبراهيم علم علي مبارك، معلومات علي مبارك، كل المعارف اللي جمعها في الدراسة والعمل والتجريب والاختبار في كل الميادين، ميدان الحرب وميدان السلم، في الزراعة، الهندسة، التعليم. وابتديت تدون ايه بقى من ده كله؟ ابتديت يا سيدي بتصنيف كتاب الهندسة في تبسيط بحيث يصلح للتدريس ويصلح للاطلاع. ربنا يوفقك. اتسع الوقت لعلي مبارك في تدوين مؤلفاته، فأنجز كتاب الهندسة الذي جاء فتحا في هذا الباب ضمنه كل ما تعلمه واختبره في الأكاديمية الفرنسية، ثم ألف كتابا عن الاستحكامات العسكرية وقيادة الجيوش، كما ألف تذكرة المهندسين. وبذلك كان علي مبارك يستفيد من فراغه في تأليف التآليف التي تفيد التلاميذ والمعلمين، إلى أن مات الخديوي سعيد في سنة 1862 ميلادية، وتولى إسماعيل باشا فألحقه بحاشيته سنة 1867 ميلادية، ورد إليه اعتباره وعينه ضمن لجنة لبحث حال القناطر التي أنشأها محمد علي باشا. سعدتم صباحا يا سمو الخديوي إسماعيل باشا. علي باشا مبارك، سعدتم صباحا. اتفضل يا سمو الخديوي. ايه ده يا علي باشا؟ سموكم طلبتم عمل بحث عن القناطر. مظبوط. انا شايف ان حال القناطر غير صالح للاستمرار واصبحت غير مأمونة. لابد من تجديدها حسب الخطة اللي انا ضمنتها التقرير اللي بين ايديكم يا فندم. عرضت الخطة على اللجنة المختصة بالبحث. عرضتها يا سمو الخديوي، لكن اللجنة كلها ما وافقتش عليها. ناس جهلة علميك، ناس ما تعلمتش اللي تعلمته انت، لكن انا واثق ان رأيك سليم، وانا اثق فيك كل الثقة، وعلشان كده انا عينتك انت نفسك ناظر العمل، واعمل الاصلاحات اللي انت كاتبها. دي ثقة اعتز بيها يا سمو الخديوي، وباذن الله هعمل كل جهدي في خدمة بلادي. اسمع علي باشا مبارك، انا عايز مصر تبقى قطعة من اوروبا في كل حاجة، في مبانيها وفي مرافقها. يا سمو الخديوي، مصر مش هتكون قطعة من اوروبا الا اذا وفرنا لاولادها الاشتراك في مشاريعها. ايوه طبعا طبعا. وعشان تبقى جهود اولادها مثمرة يا مولاي، لابد من تعليم المصريين. نعم، لابد من تعليم المصريين تعليم صحيح. عفارم علي باشا مبارك عفارم، نحن عيناك ناظر المدارس. بس سموك عينتني دلوقتي ناظر القناطر. ايه يا علي باشا مبارك، ما تقدرش تقوم بالاثنين؟ ربنا يساعدني يا مولاي. خلاص، ما دمت بتطلب المساعدة من الله فربنا إن شاء الله حيوفقك. شكرا شكرا يا سمو الخديوي، شكرا. واختاره بعد ذلك الخديوي إسماعيل ليكون مديرا لسكة الحديد، فطورها وحسن مرافقها، ثم أضاف إليه ديوان الأشغال فأصلح الطرق وزين القاهرة وأزال منها التلال وبدلها إلى حدائق غناء، ثم أضاف إليه نظارة الأوقاف فأعمل فيها الإصلاح، واستغل أموالها في بناء المستشفيات والملاجئ الخاصة بكبار السن والعجزة. وأهم ما خرج به علي مبارك على المجتمع في ذلك الوقت إعلانه مجانية التعليم لأولاد الفلاحين الغير قادرين، وقرر أن تدرس لهم العلوم التي تنفعهم في الحياة، وغير مناهج التعليم، وكان يشرف على التدريس بنفسه. وظل علي مبارك يسهر الليالي في الإشراف على نظاراته المتعددة بهمة منقطعة النظير، حتى تأزمت أحوال البلاد وتهاوى عرش إسماعيل، وتولى الخديوي توفيق عرش مصر لتقوم الثورة العرابية احتجاجا على تصرفاته. فعاد علي مبارك إلى برمبال ليرعى شؤون أرضه التي امتلكها هناك. أهلا أهلا علي بيك إبراهيم، أهلا بيك في برمبال. يا ترى إيه اللي جابك هنا؟ وحشتني وجاي أزورك. تزورني؟ تزور علي مبارك الناظر لعدة نزارات عزل منها، ولا علي مبارك الفلاح؟ أنا واثق إن أي مهمة تقوم بيها لابد إنك تنجزها على أكمل وجه، لكن بقى أنا بعتب عليك هروبك من القاهرة يا باشا. لا أنا مهربتش يا علي بيه إبراهيم، مهربتش أبدا. أنا جيت هنا بلدي، أيوة جيت بلدي أفلح أرضها عشان أجني منها ثمار جهودي، لأن للأسف جهودي في القاهرة طغى عليها أصحاب الأغراض والأجانب اللي رجعوا يشغلوا مناصبها الكبيرة. يا علي باشا، مش كل حاجة في القاهرة دلوقتي سيئة. نبار باشا ترك الوزارة وانتصرت اتجاهاتك الوطنية، واضطر الخديوي يسند رئاسة الوزراء لرياض باشا. خطوة طيبة نحو إصلاح ما فسد، وأهم ما في الخطوة دي إن رياض باشا عاوز يشركك معاه ويعينك ناظر للمعارف. إيه رأيك؟ رأيي إنه من واجبي نحو وطني يقتضيني أن أكون جنديا في كل معركة للإصلاح. عظيم، يعني أرجع أبلغ رياض باشا بقبولك لنظارة المعارف؟ أنا راجع معاك القاهرة ليبلغه بنفسي. وعاد علي مبارك ليتولى نظارة المعارف، وقد ساعده تفرغه لنظارة واحدة إلى أن يطور مناهجها تطويرا كبيرا، وكان يؤلف للتلاميذ وللمتخصصين ويوصي بإعداد المدرس إعدادا سليما، وكان له موقف طريف مع مصطفى كامل التلميذ بالمدرسة التجهيزية، فإنه لما كان يزور المدرسة ليتفقد أحوال التعليم فيها وقف مصطفى كامل من بين التلاميذ بجرأة عجيبة يعيب على علي مبارك بصفته ناظرا للمعارف إبقاءه على مناهج تعليم المواد باللغة الإنجليزية. فاستجاب علي مبارك لمطلب التلميذ وأكبر فيه شجاعته وتنبأ له بمستقبل باهر. ولما استقالت وزارة رياض باشا في 15 مايو سنة 1891 وتولى الرئاسة مصطفى فهمي، بقي علي مبارك بعيدا عن الوزارة. غريب جدا، انا كان متهيالي ان الظروف اتغيرت، ما كنتش افتكر ابدا ان مصطفى فهمي يستغنى عنك يا باشا. يا علي بي يا ابراهيم، الظروف تغيرت فعلا، لكن للاسف النفوس ما تغيرتش. معلش انا اديت ما عليا وخلاص، بقى سني ما عادش يسمح ببذل مزيد من الجهد. وسافر علي مبارك إلى بلدته، ولكن أصابه مرض في المثانة فعاد بسببه إلى القاهرة، وبقي يعالج حتى مات في بيته ليلة الثلاثاء 14 نوفمبر سنة 1893. وستر علي مبارك في سجل الخلود ككادح أعلى بالعلم قدر الكادحين، ومحروم أجرى المعرفة سائغة للمحرومين. قدمنا لكم برنامجا خاصا في ذكرى علي مبارك. صور الشخصيات محمد الضفراوي، أنور عبد العزيز، آمال شريف، رشاد عثمان، فاروق سليمان، أحمد الناغي، زكي عبد المجيد، عبد الغني ناصر، وإبراهيم أبو الغيط. الهندسة الإذاعية محسن عبده. علي مبارك برنامج خاص كتبه عبد الله شرف، إخراج عبد المنعم عبد الكريم. صديقات وأصدقاء المنوعات الدرامية على موجات البرنامج العام، تحل ذكرى المخرج أنور المشري حيث رحل 21 نوفمبر 1963، ونتذكره هذه الذكرى الطيبة مع برنامج غنائي من إخراجه بعنوان انتصار السلام، يخلد انتصارات المصريين في حرب 56، كتبه طاهر أبو فاشا ولحنه محمود الشريف في 16 دقيقة. المشري يقدم انتصار السلام. انتصار السلام برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان محمود الشريف. وانت؟ انا مكاني هنا يا حميده، احنا ما نسيبش بورسعيد. ابو المعاطي، ما انت شايفه المراكب كلها اطفال ونسوان؟ الرجال ايه ما يسيبوش البلد؟ الداعي الا انا واقفه معاكي غالي ولها تمن وحساب. اشوف وشك بخير يا حميده. يا ابو المعاطي، اشوف وشك بخير يا حميده. Thank you.

وتعرفي ايه؟ الخلق بقت تجري وراهم وتزعق وتقول برا جون برا. قدمنا لكم انتصار السلام. انتصار السلام برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان محمود الشريف، غناء هند علام وسيد إسماعيل والمجموعة. التمثيل محمد علوان، عايدة كامل، سامية رشدي، كوثر رمزي، وعبد الفتاح غبن. البرنامج من إخراج أنور المشري. مستمعينا الأعزاء، وأنتم تتنسمون نسمات الفجر الندية مع آخر فقرات المنوعات الدرامية وذكرى عبد المنعم إبراهيم في 17/11/1987. نتذكر هذا الممثل الكوميديان الكبير مع التمثيلية الفكاهية، واحدة من الاثنين، مع ملك الجمل وجمالات زايد ورفيع الشال، تأليف ويليام باسيلي، إخراج محمد توفيق، في 27 دقيقة. واحدة من الاثنين. واحدة من الاثنين تمثيلية فكاهية من تأليف ويليام باسيلي وإخراج محمد توفيق. الله، انت لوحدك ولا ايه يا سعاد؟ لوحدي يا سي حمدي. امال الدادة والاولاد فين؟ خرجوا دلوقتي يا سيدي عشان يلحقوا السينما. سينما؟ وايه المناسبة؟ مناسبة سعيدة هتفرحك قوي. كده؟ يا ترى ايه؟ خش اول غير هدومك على ما حضر لك الاكل. ما فيش لزوم، اصلي نازل. نازل؟ نازل على فين؟ مش تقعد ترتاح وتنام لك شوية بعد الاكل؟ يا ريت. لا، ده انت بقالك كام يوم دلوقتي بتاكل وتنزل على طول. ايه الحكاية؟ هيكون ايه يعني غير الشقة؟ ولا فكرك يعني وايح في حب جديد؟ جايز، مش بعيد. ما راحت علينا خلاص يا سعاد. لا راحت ولا جات يا سيدي، بتحصل في احسن العائلات. الله يجازيك، ضحكتيني يا شيخ. المهم عاملنا ايه النهارده؟ الاكله اللي بتحبها. لازم ملوخيه بالارانب. الله، انت بتشم على ظهر ايدك ولا ايه؟ لا، بشم ريحه التقليه. الحقيني باكبر طبق عندك. حاضر. ان كانت دافيه شويه معلش، احسن جعان قوي. اجيب لك تاني؟ هو ده معقول برضو؟ ده انا مش قادر اتنفس. يا حبيبي بالهنا والشفا. عمتي مش هنا ولا ايه؟ راحت السينما معاهم. الله، ايه حكايه السينما دي النهارده؟ ما هي دي المناسبة الحلوة. لما عمتي تروح السينما تبقى مناسبة حلوة. لا يا أخي. الله، أمال إيه الحكاية؟ فهمين. ما أنا هفهمك أهو. بقى يا سيدي الأولاد مالهم نجحوا في الامتحان. بتتكلمي جد؟ ويا ريت نجحوا بس. ده ميمي طلع الأول وسوزي اسم الله عليها طلعت التانية وليلى طلعت الأولى. الكلام ده إيه؟ والنبي زي ما بقول لك كده يا حمدي، والشهادات أهي جوه. لا والله برافو عليهم الأولاد دول. الحقيقة ده أحسن خبر سمعته السنة دي. حاجة تفرح صحيح. تعرف بقى مين اللي فرحان أكتر وأكتر؟ مين؟ عزة أفندي. يا سلام، الواد ده مخلص جدا. ده كان عاوز ياخدهم السينما على حسابه لولا حلفت برحمة أبويا. الحقيقة الجدع ده أنا مش عارف أكافئه إزاي. وما تنساش كمان إن هو صاحب الفضل في نجاح الأولاد. ده كان بيذاكر لهم لنص الليل. عارف عارف. والله شوف يا حمدي، كان حقك برضو تدي له قرشين صغيرين كده كل شهر. يعني لو كنا جبنا مدرس خصوصي مش كنا برضو هندفع له فلوس؟ والنبي يا سعاد عرضت عليه كتير ولحيت كتير، ما فيش فايدة أبدا. أصله بيحب الأولاد قوي زي ما يكون أخوهم الكبير. فعلا. طيب اسمع، ما دام ما بيرضاش ياخد فلوس، إيه رأيك ترقيه ولا تجيب له علاوة ولا حاجة؟ يا أخي مش أنت المدير وفي إيدك كل حاجة. الله، هو أنا مستنى ما تقولي. يعني خد علاوة وترقى كمان. بس الشهادة لله، هو ترقى وخد العلاوة بمجهوده. ده أنت ما عندكش فكرة الأولاد بيحبوه إزاي. حتى نبيلة دايما تقول لي إنها عمرها ما شافت شاب مؤدب زيه. هو من جهة الأدب أنا معاك. بس برضو لازم تاخدي بالك منه شوية. قصدك ايه يا حمد؟ انت عارفة نبيلة بقت شابة وحلوة وعزة برضو شاب، والبنزين لما بيتحط جنب النار لازم يولع. يا شيخ بلاش الكلام ده، حرام عليك. ده الجدع يا عيني عامل زي البنت المستحية اللي عمري ما شفته رفع عينه في حد. برضو الاحتياط ما فيش منه ضرر. على رأيك. عزت غالي والطلب رخيص. بس خلي بالك يا خالتي مبروك، اوعى تجيبي سيره الحل. ودي تيجي يا ابني؟ طيب بقى وريني همتك. وحيات غلاوتك عندي، لا خلي عقلها ينط من وسط راسها. طيب خدي دول. ايه ده؟ فلوس؟ لا وحياتك ابدا. عشان خاطري؟ لا، وده كلام ده 50 قرش يا خبر يا سعزت. لا عيب يا ندمتي. لا لا لا لا ابدا. دي دي دي دي, دي, دي دفعه صغيره. ما لا وحيات غلاوتك لا يمكن. طيب خدي ادي كمان 50 قرش. وليه كده بس يا سعزت؟ اهو انت دلوقتي بقى هتزعلني. يا ستي بقول لك دي دفعه مؤقتا، لكن بعدين هتشوفي ازاي هتكوني مبسوطه خالص. ما تقولش كده يا سعزت، ده انت خيرك علي. هو انا انسى لما طردوني من الشغل مرتين وانت اللي رجعتني؟ قال على راي المثل ما ينسى المعروف الا قليل الاصل. خدي كمان الجواب ده، ادي إيه؟ لنبيله بينك وبينها، اوعى حد يشوفه. ما تخافش عليا. وبيقول ايه كمان الفنجان يا مبروكة؟ يا خبر يا ست بطة. ايه خير؟ لا نو نو نو نو، دي مش معقولة. الله خدتيني. ما تقولي في ايه؟ ما اقدرش يا ست بطة، ما اقدرش. يعني في حاجة وحشة؟ وحشة دي لوز. لوز مقشر والنبي يا ست بطة. استني استني استنى ما اشوف كده. يا اخواتي شايفاه قدامي اهو، هكدب عينيا؟ لكن ده مش معقول. وبعدين وياكي بقى يا مبروكة. والنبي يا ستي اهو قدامي اهو، ماشي في سكتك اهو، وهتتقابلوا سوا اهو. حتى شوفي وريني كده اهو. مش شايفة حاجة. سلام تشوف يا ست. طيب ما تقولي امال بقى. الله، مين بقى اللي ده اللي ماشي في سكتي؟ ما انت مش هتصدقي يا ست. لا هصدقي. طب اسمعي يا ست، يا اختي. ايه؟ شاب طويل اسمر عليه العين جاي وفتح لك ايديه الاثنين. يا دي الندام. وجاي يعمل ايه؟ جاي يطلب القرب من ست الستات ويعيش معاها في التبات والنبات ويخلف صبيان وبنات. كلام ايه ده يا مبروك؟ هو ده معقول؟ ماليش دعوه يا ستي. الفنجان بيقول كده. هو انا جايبه حاجه من عندي؟ هو انا بتاع الجواز؟ يو ما تقولش كده. امال يا ستي يعني انت خلاص بقى كبرتي قوي؟ لا جيتي للحق، انا مش كبيره. لكن كمان يا مبروكه ماني صغيره. اهو كبيره صغيره بيحبك وخلاص. طب ده انا ما حلتش غير حته البيت اللي سابولي المرحوم. هيحبني على ايه؟ سمح الله وحشة؟ ده انتي قمر والنبي. طب قومي كده تزوقي وشوفي نفسك هتبقي ازاي. يقطعك يا مبروكة. الف مبروك يا ستي. قوليلي وده شافني فين؟ استنى ما اشوف كده شافك فين. ايوه شوفي. ايوه يا ستي شافك فين. ستي ده بيجي البيت كتير والنبي، وبيحبك يا كبدي وكاتم حبه في قلبه. واول حرف من اسمه، استنى ما اشوف كده يا ستي، اول حرف من اسمه عين. عزت مفيش غيره. اصلي شايفاه كده كل ما يكلمني كده سايح على بعضه. لكن ليه بقى ما بيقوليش هو انه بيحبيني؟ يمكن خايف يا ست بطل. يخاف من ايه وانا بخوف؟ لا الف بعد الشر. امال ايه؟ خايف يعني من ابن اخوك سي حمدي لحسن يعرف ولا حاجه. ابن اخويا؟ ايوه. هو له عندي ايه؟ له حاجه عندي؟ ابدا، ولا انا صغيره. جايز ما يرضاش. ان شاء الله ما رضي. انا حره. لكن قوليلي. يعني كده مش شايفاه صغير عليا شويه؟ يا اختي لا صغير ولا حاجه. إيه؟ طب ده انت بس لو خدتي بالك من نفسك شويه تبقي اصغر منه. قصدي كيف بقى؟ قصدي يعني تروحي تفصلي لك كده كام فستان فرايحي على الموضه. فكرك كده يا مبروكه. وتخطفي رجلك لحد الكوافير يعمل لك تسريحه كويسه ويصبغ لك شعرك كويس. يوجد كيف يا مبروكه؟ ما انت شايفه الستات اللي يولدوكي بيعملوا ايه؟ والله صدقتي. بس يعني معقول يعني اتجوز؟ لكن يعني ما اتجوزش ليه؟ هو الجواز عيب ولا الجواز عيب؟ ما بقولش الجواز عيب يا عمتي، لكن لما واحدة في سنك تتجوز شاب صغير زي عزت اهو ده العيب. واحدة في سني ليه؟ شايفني كبرت قوي؟ طب ده انا حتى ما حصلتش ال 35. بس يا عمتي. هي كده انت ما بتعرفش تحسب ولا ايه؟ بس يا عمتي حاجه بالعقل. اذا كان المرحوم جوزك اتوفى بقاله 42 سنه ايه؟ يبقى عمرك 35 سنه ازاي؟ يعني كان متجوز خيالك؟ انت اللي ما بتعرفش تحسب يا عمتي. ما يصحش. مالكش دعوه. الواد ده عايز يضحك على عقلك ويلطش منك البيت. مش ممكن. ده بيحبني لشخصي مش عشان البيت. بيحبك؟ هو ده معقول؟ ايه؟ طب ويضحك عليا ليه؟ هو انا عبيطه ولا برياله؟ انا عارف ده بيحبني من كل قلبه كده، وانا كمان بحبه من كل قلبي. يا عمتي خليكي عقله، فكري شويه. حد يقول في الدنيا شاب عمره 28 سنه يحب واحده قد جدته؟ قد جدته؟ انت عايز تكبرني بالعافيه؟ الناس يقولوا عليك ايه؟ محدش له دعوه بيا، انا حره. فضيحه مصيبه. اودي وشي فين من الناس؟ ايه الحكايه؟ هو انا اول الناس اللي اتجوزوا ولا اخرهم؟ مش بزياده البلاوي اللي انت عاملاها في وشك، احمر وابيض وشعر عيره وفساتين مشخلعه انت مالك وماشي؟ انا واحده عايزه اتزوج، عايزه اتمتع بالدنيا. انت متغاظ ليه؟ هي اللي تتمتع بالدنيا تعمل زي الاراجوز كده؟ انا عارفه انك محموق كده ليه؟ مش عارفه. عشان سمعتك بين الناس. لا مش مربط الفرس. امال عشان ايه؟ عشان مراتك سعاد غير مني. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ولية انت يا خرفان؟ سعاد انا سامعه كل كلامها من الاوضه التانية. الغيره منها قال انا اغير من واحده كركوبه كده زيك. انا كركوبه؟ انا كركوبه؟ عجبك كده يا حمدي؟ ما هو الحق عليك يا عمتي. جواز ايه اللي تتجوزيه ده؟ مش عيب عليكي؟ سعاد بصي في المراية كده شوفي شكلك ازاي. ماله شكلي؟ اهو عاجب الناس، اهو عاجب العريس. فلفلوا بقى. الله فلفلوا بقى يا عمتي. يا عمتي علي شويه علي. سيبه كلام فارغ. ايه ده قصده يهزئك ويهزئني معاك يا سيدي. واحنا مالنا؟ سيبها تتجوز ولا تتوفى حتى، احنا مالنا. نعم نعم هي حصلت لحد كده؟ طب والله والله والله ما انا قاعده لكم في البيت. وبعدين بقى في المصيبة دي يا سعاد؟ أنا عارفة بقى، هي عمتك وانت ابن أخوها. أنا إيش دخلني وحشرني بينك وبينها؟ كانت لنا فين البلوة دي يا رب؟ أنا هتجنن. ما تشوف لك طريقة مع عزة بتاعك ده يا حمدي. الله لا يكسبه، بس أما أشوف وشه. هو طلع من الشركة؟ لا يا ستي واخد أجازة، الله لا يرجعه. كنت بتقول عليه طيب وابن حلال ومؤدب، جراله إيه؟ أنا عارف. يكون شي صحيح حبها؟ حب مين؟ انت مجنونة؟ امال ايه الحكاية؟ طبعا في البيت اللي حليتها. لكن دي تبقى قلة حياة، هو مش عارف ان دي عمتك وانت المدير بتاعه؟ الطمع يعمل اكتر من كده. غريبة قوي اللي يشوفه هو سهتان كده ما يصدقش انه يعمل العملة دي ابدا. معلش هعرف اربيه، بس اما يرجع من الاجازة. وعلى فكرة اوعى يحط رجله هنا تاني. وافرض انه عايز يقابل الخطيبة الشملولة، تمنعه ازاي بقى؟ قابلها برا مش هنا. والله زي ما انت عاوز. انا لو شفته هنا حرميه من بير السلم. وليه بس؟ ليه؟ بقى ما انتش عارفة ليه؟ عارفة لكن هي شوية لما بص الاقي واحد زي عزة الهايف ده جوز عمتي، يعني لازم اقول له يا عمي. اودي وشي فين من زملائي يا ناس؟ اروح الشركة ازاي؟ يقولوا علي ايه الموظفين والفراشين والسعاة؟ لا دي مهزلة، دي بهدلة. انا لازم اموته، هقتله، همسح به الارض. اسمع طيب، مش تكلمه الاول؟ يمكن يختشي منك شوية. هو اللي يعمل عاملة زي دي يبقى وش كسوف. لكن ايه خلاها تطلع في دماغه ويعمل الفصل ده؟ من عارف جايز حد من المديرين زملائي متغاظ مني حرضه على كده عشان يمرمطني قدام الناس. ودي بلوة ايه دي يا اخواتي؟ انا هتجنن. اللي فالقنا اكتر عمتي الولية الكركوبة العجوزة اللي لسه بتحب عايزة تتجوز دي. كلكم واللي طالع لنا فيكم. اسمع، إلا شفت الفستان اللي هي كانت لابساه شكله إيه؟ شفته يا ستي. دي نبيلة بنتنا تختشي تلبس زيه. أعمل فيها إيه بس؟ أعمل فيها إيه؟ أديك شايفة مش عايزة تحط عليها في راسها وتعقل أبداً. ما تقدرش تشوف لها حل كده ولا كده؟ حل إيه؟ أحجر عليها؟ وليه لا؟ ما ينفعش، تبقى فضيحة رسمي. أمال هنعمل إيه؟ أشوف سعزة سزفت ده. نبيلة، أليس نبيلة؟ نبيلة أفندم، في حاجة يا أستاذ عزة؟ قطعت قلبي وأنا بجري وراك علشان أحصلك. وتجري ورايا ليه؟ عايز أتكلم معاك شوية. ولزومه إيه؟ أنت إيه زعلانة مني؟ هو زعل منك عشان إيه؟ يعني مش زعلانة؟ وتهمني في إيه عشان أزعل ولا أنبسط منك؟ الله، أنت بتكلميني بلهجة غريبة. غريبة غريبة، ده شيء يخصني كده؟ كنت سيادتك تنتظر غير كده؟ كويسة سيادتك دي. تسمح لما تشوفني تاني مرة ما تكلمنيش؟ طيب تسمحي لي قبل بكلمة واحدة؟ مفيش داعي. بس عايز أفهمك. مش عاوز أفهم. على كلمة واحدة وامشي على طول. وبعدين بقى؟ معلش علشان خاطر. قول يا أخي خلصني. نعم في إيه؟ قصدي أشرح لك ظروف خطوبتي للست بطة عمت والدي. ويهمني إيه من ظروفك؟ أرجوك يا نبيلة تحسن الظن بيا شوية. كويسة أوي. إلا قول لي. نعم. أنت ليه ما اشتغلتش ممثل؟ أنت بتمثل كويس أوي. والله يا نبيلة. يعني يا نبيلة من فضلك. يا سلام، ما كنتش أعرف إن قلبك قاسي بالشكل ده. من فضلك، المخلوق اللي زيك اللي ما عندوش ضمير ولا إحساس ولا شعور مش لازم يتكلم عن القلوب والعواطف. مع السلامة. نبيلة نبيلة. اسمع يا منصور افندي. افندي يا سياده المدير، هو الواد قصدي الاستاذ عزت ما جاش؟ لسه يا فندم ما جاش. ليه؟ هي الشركه مش لها مواعيد؟ مش فيه قواعد ماشيه عليها الموظفين ولا الحكايه فوضى؟ طيب بس انا ذنبي ايه بس يا سياده المدير؟ انا قلت ذنبك؟ يلا اتفضل روح. حاضر. روح مكتبك وقول لعم حسين يبعت لي فنجان قهوه. حاضر امرك يا فندم. اسمع يا منصور افندم. يا سياده المدير قول لي، تعرف ايه عن اخلاق عزت؟ عزت افندي، والله يا سياده المدير عزت افندي ده راجل طيب وبحبوح وكل الموظفين بتحبه. كده طب اتفضل، واول ما يجي خليه يجيني هنا حالا. حاضر يا فندم. شوف يا سيد عزت. افندم يا سياده المدير، انت تعرف قد ايه انا كنت بعزك وقدرك وفتحت لك بيتي، كنت بعاملك زي واحد من افراد العيله. عارف يا فندم، وانا ارجوك ما تقاطعنيش. حاضر يا فندم. وانا ما انكرش انك خدمتيني خدمات كبيره. العفو. ارجوك. طيب بلاش. ما بنكرش ان الاولاد نجحوا في الامتحان بمجهودك، لكن ما تنساش اني اكرمتك ووضحت ثقتي فيك. حصل يا فندم. ارجوك. حاضر. وكنت اعتقد انك اهل الثقه دي. يا فندم انا ارجوك. حاضر. كنت افتكر انك بني ادم عندك اخلاق عندك ضمير وعندك اصل. بس يا فندم ارجوك. حاضر. إلا ارجوك ارجوك، انت نازل فيها بستافه كل ما اتكلم تقول لي ارجوك؟ ده حرام حد. ارجوك. طيب اتفضل اما اشوف اخرتها. كنا بنقول ايه؟ كنت بتقول ما عنديش اصل ولا ضمير ولا اخلاق ولا ارجوك. مش بتسالني؟ خلاص افتكرت، ما تقاطعنيش ارجوك. حاضر. وانا يا سيزيفتي ما كنتش اتصور ابدا انك تنتهز الفرصه وتستغل ثقتي فيك وتضحك على عقل الوليه المجنونه اللي هي عمتي بي وتحتال عليها بالزواج عشان تلطش البيت اللي حليتها. سيادتك غلطان. ارجوك. اللهم طولك يا روح. ده يبقى نصب احتيال لصوصيه. طب لا تسمح لي اتكلم؟ هتتكلم تقول ايه؟ اشرح لك الموضوع. هي دي عايزه شرح. ومع ذلك اتكلم. بس بشرط. شرط ايه؟ ما تقاطعنيش. طب اتكلم بقى يا فندم. انا عشت في الدنيا دي مقطوع يتيم ماليش حد، ابويا وامي ماتوا وانا عمري سنتين. مش كنت تحصلهم وتريحنا؟ ارجوك. قال له كنت ريحت وارتحت. ارجوك. طيب خلاص. عمري ما عرفت الحب يا اخي. حبك برص. ارجوك يا سياده المدير اتكلم. عمري ما عرفت حنان الامومه ولا استمتعت بمحبه الاخت الكبيره ولا الاخت الصغيره. وبعدين؟ وبعدين اول ما شفت بطه. بطه هاني من فضلك يا اخي، دي خطيبتي انا ديها زي ما انا عايز. بطه بطوطه بطبط انا حر. لا ما انتش حر. لا حر. دي عمتي، عمه المدير بتاعك. عمتك وفي الوقت نفسه خطيبتي وبكره تبقى مراتي. اخرس. اخرس. اخرس ازاي؟ مش عيب، مش عيب تقول كده لجوز عمتك؟ جوز عمتي باعتبار ما سيكون. مش هيكون ابدا. هيكون ونص. ده انا خرب بيتك. تبقى هتخرب بيت عمتك. اسمع خلينا في الموضوع. انا موافق. كنت بتقول ايه؟ ايوه انا بقول اول ما شفت بطه بطبوطه حبيبتي. وبعدين بقى ارجوك. ارجوك. طب شفتها حصل لك ايه؟ دخلت قلبي على طول. يا سلام. وحبيتها من كل قلبي. يخرجك وجع قلبك. وتأكدت اني ما اقدرش اعيش من غيرها ابدا. الدنيا دي كلها هي بركتها، الحياة هي فرحتها. يا بني ادم يا بني ادم اتكلم كلام معقول شوية. اذا نمت بالليل الاقي طيف بطبوطة يزغدني صحيني. اذا صحيت من النوم الاقي خيالها كابس عليا. اذا قريت الجورنال الاقيها تنطلي من بين السطور زي الغلطة المطبعية. بحبها بحبها يا اخواتي بحبها. كويسة كويسة قوي. 10/10. يعني ايه؟ انت فاكر الكلام ده يخيل عليا؟ والله ده اللي حصل. انت تحب واحدة عمرها 60 سنة ومركبة شعر عيرة وطقم سنان وتطلع عند جدتك؟ ايه المانع؟ ده كلام فارغ. امال بيقولوا الحب اعمل ايه؟ ما هو عشان كده. والكلام غير ده. قول ان خيال البيت الملك هو اللي مخيم على دماغك. بيت؟ بيت ايه يا استاذ؟ انا مستعد اعمل لك تعهد بالتنازل عن البيت اذا توفت وسابته. اكتب اي صيغة تعجبك انا امضي لك عليها. غريبة. يعني عايز تقنعني انك بتحب عمتي؟ ده اللي حصل. لا انت لازم مجنون ملحوظ. بس طول بالك. مش ممكن اصدق. مستحيل. انت ما سمعتش عن الفيلم اللي اسمه البعض يفضلونها ساخنة؟ سمعت. اهو زي ما البعض بيفضلونها ساخنة البعض يفضلونها عجوزة. ده كلام فارغ. وغير الحب كمان في مزايا تانية. مزايا تانية؟ اولا بطة هتكون زوجة وام وجدة وحما ودادة واخت كبيرة وغفير كمان. غفير؟ طبعا. لأن اللي حيشوف وشها مش هيحوب ناحية البيت كده. ثانيا حبقى أنا وسيادة المدير الخطير نسايب، نسايب على مستوى عالي. حبقى بقى جوز عمة المدير بتاعي وفرد من أفراد عيلته، ودي عندي أهم من كل حاجة. ده إذا فضلت في الشركة مش هتقدر تطردني. هبعت شكاوي لكل الموظفين والمساهمين إيه؟ وهيعرفوا إنك طردتني علشان بقيت جوز عمتك. هنقلك آخر الدنيا برضو ما تقدرش. أما صحيح راجل دور، أرجوك احترم جوز عمتك. بس ما تقولش جوز عمتي. هو انا الواحد اللي هقول؟ بكره كل الناس هتقول. اسمع، ان كنت طمعان في قرشين علاوه ترقيه ارجوك، انت دلوقتي بتهين جوز عمتك. ما هو ده مستحيل، ده انا اخنقك اكسر دماغك واشرب من دمك. بأسمع يا سياده المدير، انا استحملتك كتير وده كله علشان خاطر صله النسب اللي بيني وبينك، ولولا كده كنت هتعمل ايه؟ ولا حاجه. طب اتفضل اطلع بره، اطلع بره. مش كنت بتقول عليه جدع طيب وابن حلال يا حمدي؟ كنت فاكر كده يا سعاد، كنت مخشوش فيه. طب وهتعمل ايه؟ مفيش طريقه الا ان صف مركزي في الشركه واستعيل. ما اقدرش اواجه الفضيحه دي. عزت الموظف الصغير يبقى جوز عمتي، دي نكبه. هو مش قصده يناسبنا ويدخل في عيلتنا. بيقول كده. طيب ما نقدر نحل المشكله دي بطريقه تانية. زي ايه؟ كنت بقول يعني. ايه ما تقولي، متردده ليه؟ كنت بقول يعني نجوزه نبيلة. ايه بتقولي؟ ايه نبيلة بنتي؟ ولد زي ده يبقى جوز بنتي انا مدير الشركة؟ مش احسن ما يبقى جوز عمتك؟ ابدا مستحيل مستحيل. ليه بس يا حمدي؟ والله انا شخصيا شايفة انه مش بطال، وان كان موظف صغير دلوقتي بكرة يترقى ويبقى كويس. مش ممكن مستحيل. مفيش غير كده. انا لا يمكن اقبل ابدا. سيب الحكاية دي علي، انا هتصرف. والله يا سعاد هانم ده شرف كبير، ولو اني كنت افضل الست بطه لكن معلش. اسمع يا عزت، اذا كنت شايف نفسك مش ميال لنبيله. ما قلتش كده يا هانم. في حد في الدنيا يشوف نبيله وما يحبهاش؟ دي كفايه انها بنتك. بس بشرط. شرط ايه بقى؟ ناخد راي نبيله. طيب تسمحي لي قبل ما تاخدي رايها اكلمها دقيقتين كده على انفراد؟ ما عنديش اي مانع. يا نبيله نبيله. يا ابن الايه بقى كل الحكايات عشان ابوكي وافق على جوازنا. يا خبر. انت عارفه ابوكي كويس، عايز عريسك يكون غني وانا ما عنديش الخصله دي، ويكون له مركز كبير وانا مش وش كده. لكن ده انت كنت بتقول له البعض يفضلونها عجوزه. البعض؟ بس انا مش منهم، انا افضلها اموره زيك. قدمنا لكم واحدة من الاثنين، واحدة من الاثنين تمثيلية فكاهية من تأليف ويليام باسيلي. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات ملك الجمل، عبد الحفيظ التطاوي، عبد المنعم إبراهيم، جمالات زايد، رفيع الشال، وعواطف الحملاوي. ساعد في الإخراج فتحي طوبار. واحدة من الاثنين تمثيلية من إخراج محمد توفيق. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن.